الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. برزكان بحول قوت إخوة جل شأنه قشنا حديثي جمارة هزارو نوتو حوت لنسخة خيبر دسي منا، وبفي نسخة كان قور جمارك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفاء من ناحية إلى ناحية. يا غمري إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السربي أفرمي كان يتخلل الصف، يعني أهات بيني الرزكان لم سربو أو سر لم ديوبو أو ديو، يمسح صدورنا ومناكبنا دسي إهنابا سمو دسي إهنابا الشعن كان منع بوي الرقبة أو تان مكتبه بي لما الله أكتب كان كاتي توزي برودوا ينها يا آوا يقدسي بياتير ويكتب كان ريكو بي آوا هادسي هنا بوي همو شاني وكو يقبي كسني لو كتل بيشت النبي دي بزان ريزي الصحابة شدي مني كان هبوا والله كافر بينوني توقي وتوقيو بس شيوي ريزا كاني بيني او اندت توق مبون او اندت جوان بون او اندت ريك بون كابر ريكسر بي توقيوا شديني كم خلق أنا شني منظم شني الرئيكو بيقل لنا وري الزكاني خويانا أفرمي ويقول لا تختلفوا أمي أكردو قصشي أكر صلاة والسلام خويل السربي يا بيشا وبي أوتين يا لو كاتا بي أوتين يا تواودس إهنا بسر شانا كان من الدواء وأمي أفرمو لا تختلفوا جهازا من اللي أكتر يعني تصورك توزي السند لو كي تلا بيشتر بي أو بريتلا أو يبوني خلافة فتختلف قلوبكم خلافك بتمعي خلافي بيني ضلكان دو برادرتان نبيني وبرادري جيان وجياني بن شوين عزور هانيكو دمو چاوين لبرچاو تا گوره شوين رواتا سريك هستان كردوا اهاها بهوي نزيكي لأكتراو كاتي دوا نزيكي يقبن ضليان آويتا آويتا كضليان آويتا آويتا خلاف للاشيش يعني آميني فبوي زوج عليك يك جور كلوب لك نبريان يك جور كلوب يك جور تصرف هل سوكا وقصا فنزيكي زور دولة بيني كاتي دونيو شكون لتنيش ديك ونيوجا كان قاتيان وكو يك ريغنو سنيان وكو يك ريغنو شانيان وكو يك ريغنو بلغي بوني خلالة بوي ابيت معي خلالة لضلكانشا نقل للاشا. وكان يقول الرواية فرمو إن الله ملائكته يصلون على الصفوف الأول أما صحيح لفظي كتر دي ضعيفة أما جي بيكين بحول قوة إخوة جل شأنه أفرمي وأي فرمو خواه فريشتكان صلوات دان يعني دعاء خير كان فريشتكان وبرودقال استعيشي خير وعبدانا كيصلون على الصفوف يصلون على الصفوف الأول صلوات دان ودعاء خيرا كان بو أو نشخناني لريزية كما نشخن كانت الريزية كان فضل زورة ودرس كانت الباسي ريزية كما كنت وفضل زوري وينام وبسري أم حديثة بلغي لسلوي إمام لسريتي بخلق ولا استو سو صفوفكم بو لفظانيك لدرسي بيشو نزيكي سيانزب وبانز لفظك من هنا للفظكاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لرئيس كردني رزكانا هل ها ام حديثه ويتي دا امام بعمليها الله سيبان كارا تنها دمنيا رزكان دان ريكا نطا عمليش مثلا كسي رزكي ها قاتشي لبيشوي قاتشي البدواء يعني هل لفظك عامنيا باقشتي قصب كي تطا نا خاصا وبكردواء انجام ادري وهل وها ام حديثه بلقيلة سلوي خلافي الظاهر أبيت معي خلافي باطن خلافي ظاهر أبيت معي خلافي باطن وأهر وها أم حديثة بريتيلوي إسلام پیمان الله اسلام سوره لسر یک ریزی و برایتی تبایی سوره لسر او انجا سری صحابه بکا صحابه دعون خد نبو لمزگوتا فرششان وقا مای خوما نبو فرشکان ریک بیو وکو مسترطا مشاکی ریکو روانا اما جنبو وکو مستربون او اندو وکو مستربون راستا هیال او ها دسی هناو بسریانا ما شاء الله ریکبون نتاو يستأيما الراس صهيل لك إيش من بدن را إيش تهلاري ها بنيت أنا براك أنا دين خلق ركك دين خلق ركك سيري رزقاني مزجوتك سرباري لارو شوتيه كتيدة هي تماشاك دين شون ريكي كردو توا منظم ريز بلام أجر جوان تر تطبيقين وكو خوي تماشاك ريز كمان وكو راس صهيل درجة كواتب بس دين خلقي في بعشقري أو أقسى بوي وستاني كبوتمو وايلي كردم لسري بوستم نصيحتي أبو ألو رجانا بو عائليك بيشكشم كرت بيان كأو عبارة بيوتن وتم دين بس خلق قوره دين خلق قوره فأو لحظة مشکم زیات لایک شخ یزانی کبو ولام استا بوتن رونه بیتا وا لهمو بشی کی دنیا هر دین خلق غوره هیچ ناتوانی خلق والیب کا مضبوط بن اگر بشی کا موقتا یستسری اوروپا فکن براسی یا ساور رسا کان دوری گوری بینیو خلقی اوروپای زور ریکو کردو یا ساور رسا غرامه أوروبا غرامي بقول لخوت أنا خلكي أوروبا لا دايق بون حل دايق بون حزن لباق كبرشيا ولا خوت أنا أوروبا هل دايق بون حزن هن قلوب زوريش كا بريا خو مسلي باري خوت أنا زين لولاتها مش تي باري فتو قلوب كت إيش كايو باري بدي فبويا كابرا باري وايلي كا واعزي بيالن وهل هم واعز وهم وازع هر دوکیان لناخی هیا بلام لیره چیا وازعکه چیا وازعکه فلوس پاره هدی بیگ جوانه و بلام بونه جاده کن پاکو پرچا شکی که پیز برگ ده غرامه اکری بلام با غرامه لسر نمینه با کامره لسر نمینه با مراقبه لسر نمینه بزن اوسا چی رواده الله جاری کن لسوپرمارکیت یکا لأوروپا بو ماوی چارک کامیره و کاربا اکوژیتا و بایی اوانده هزار دولار شد ادزریه شد ادزریه لحظه یکی زور کم لحظه یکی زور کم جاتا و تسرنج بده یعنی فکواتا چی رکی کردونه تا و نظام بایی اواتم چیا اگر غیر دینش بدگوره مؤقتا اگر غیر دین بدگوره چیا اگر غیر دین بدگوره مؤقتا مؤبد نیه بلام دينة قوره يعني كسيك أيوة منالك أي تربية ده هيج منهجك دراسي لمدرسة كان طلبة فيها قلنا طونا تربية يبدأ تربية دروس طبعا ما تربية خلاب وهي تربية دروس طبعا هيج كسيك ناطواني أم منالك دوا تربية كا تربية كراس بيت إلا بيوسيد بدينة بيت كي أمانا أو قصانا مدرك أو كاتريبا أو كدايك منالك يعني لا ربيتو هرتشي يعني راس بيتو رازنا بيتو أو سأزام بزين إنسان ركاكاته فبوية براكانم دين إنسان ركاكا دين جوان مانكا دين تباو برا مانكا وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول خواو فريشتكان صلوات دن لسر ريزيك مكان صلوات دن لسر ريزه كما كان يعني يدعى خيرا بوك لان فريشتا كانوا لان برود قال شو يعني استعيشي خير يعني كراه ابو داود باسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدي اخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فرميتي رزكان تان ريكن راسكن اقيموا درسی پیشو او پیش تور بود منو شی قاف واو میم لأصلا بریتلا اعتدال و استقامه و ریکی وابو وثمان اصلي كلمه بريتيلا لا اعتدال وتعديل استقامه التعديل والرد الى الاستقامه والحفظ فبويا اقيموا يعني الريكي كان راستي كان وارز كانتا وحاذوا بين المناكب يعني اجعلوا بعضها حذاء بعض باشان كانتا لبرامبري يكبت او يعني حاذوا بين المناكب با شانكت حذائي شانكي او كتربي يعني وبالة نشتبه با لبين نبي ولا بيشتريج نبيت او بتلا حاذوا بين المناكب والاقدام وحاذوا بين المناكب حاذوا بين المناكب وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وسدوا الخلل خلل يعني فرجة يعني كلينا كان بركنوا سد يسد يعني فري زكاتوا ولينوا بأيدي إخوانكم لينوا بأيدي إخوانكم يعني كونوا لينين هينين نرمبن جرايل بن أجر كسيكتان أعوى توزيهناتي بيشو توزي برتي دواوا عاورا إيروا عبروا أوين بوير زكار ركاتوا نرمبا دسيا ما دبان دسيا ما شو قجيا هل ما قجيا بيه لينوا بأيدي إخوانكم بوش على أيدي عادة بدس على ولا بيشو ولا دواء كم جاري بدم زور جاري إنه شو مسلمان بدس على ولا بيشو ولا دواء فلين لينوا بأيدي إخوانكم يعني إذا أخذوا بها يعاد دستقرن زور جاري كان دستا بيشو برو دواء أفرمي جرايل بن منقاد بن سركجم بن أفرمي ولا لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان هل وها بوشاي ميلنا وبو شيطان فروجات يعني بوشاي ميلنا وبو شيطان ومن وصل صفا وصله الله هل كسي رزيك تواوكا كليني كتابي كلينا كبركاتوا بوشاي كتابي بركاتوا كسيق ما ببركاتوا أو أخوي قورا أي جيني يعني برحمة ورزامني أخوي ومن قطع صفا قطعه الله أو أي كريزيك ببري خوا دي بري يعني للرحمة أخوي ناجي أنت الرحمة أخوي تبارك وتعالى أفهمي رواه أبو داود بإسناد صحيح أم حديثة جخد كروي لسر حديث كان بيشو فأيديك زيادة من بيدا وجوتان النابل لبين رزا كان أبو شايه بمسلمانك بو شاي بين الرزقان شوني شيطانه أفرين ولا تذروا شيء ليك شيطان كاتب بو شاي هيك يا دقيت الأول أيوة مسؤول بو شاي كم ما يلا بشي شيطان ما يلا بشي شيطان ما يلا ألين كابرا وتوي ولا إيره با بوشایی لبایی من نمینه اوش پی نخوشو و تیو با پید نخوشا پیغمبری خواه فرمیه صلی اللہ علیه وسلم ولا تذر و فروجات للشیطان فره بوشایی کان شیطان پی خوشا و تیو والله منیش پیم نخوشا دیتا قیمو یجی ریزه کپر کرو شیطان اوی پی خوشا یعنی ها شیطانیش پی نخوشا ریزه کان چی بی؟ پرکیتو امش بينا خوش رزقك بركيتو اجا بلا بو هاو بوچوني شيطاني لو شتي بو وكو شيطان بيركيتو اي بو وكو ديني خوا تصرف ناكي كابيتالي بو شاي بو شيطان ما هي الله طبعا كاتك جفل ومن وصل صفانا ما هاندانا هانت ذاك كم ترخمناكي لنجي شتشنجر بيكن سيجار قاشد بو بردي وقاشد بو دوباره هم بردي هم قاشد بو سيجار يتم ميكا شوازر اگر بیکیت شوال جد یار نیاز خراو باشه راحتی بونه جنعتی و هر وها ولا تذرو فروجات لشيطان و من وصل صفا وصله الله که تهانت داد به همان شیو شانش برای کانه به همان شیو شان به همان شیو بوشایی لبین پیا کانه و عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم أو قصيك فرمي تراصوا رصوا تراصوا هريك يعني با رزكان ريك بي ونزيك يد بي بوشعي نبي كزل كزل بيشتر نبي وإلى آخره وقاربوا بينها باري زكان اشتان زور دور نبي ليكتروا هل بو يهنك لفقهاء لسر شيء وقارنوا وقارب بينها بان زيك بي لبين الرزكان يعني بون استجار وهي يقرز ترك كريه اشنا الرزي او لاتر بعذر او رزي دنا كي لي قيناك اما جارو يا چنجارو خوي وزن متابعتان كردو رزي تر هيل دواوا يقرز جيت يلا نفس رزي تر دا بس ايبو رسول الله فرمي فقهاء لسر ام حديثه فلون باش نيا بوشاي بيليتو حتى كران زيكي او كتربي ويوصل انهم يعني زيك يقول سبحان الله شنجو انا مدينه وفرموي وحاذوا بالاعناق با مليش تاني زيك يقول شلون فرمي شان شان تن هل وها با ملي هليك يكتان لاز ملي براكي تري به ام حديث جطواني بك يتبلغ به فقهاني كشي كمن نمبيني اما بكنا بلغ بلام ظاهرا والله اعلم اكربي كي تبلغ به بو اوي كوام من الله الرزية كما نابت شو كانت يلي بعملتان ليك عزبي الراس لو شي بلاي اقل ام قصة صاحبي او كاتا هالكاسي كجبالي كرتو نابي نا غالبا غالبا اقل من الله بي خلق بهمي بقشتي بقشتي مليان ليك عزتا قشتيان مليان ليك عزتا بو يفرين بعملتان ليك عزبيت ملتان شانتان بيكانتان هالهمي فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف سين بوي مني بدستا الشيطان أبينم يدخل من خلل الصف لبو شعير زكانو ديت جوروا ديت ناور زكانوا الله حذف حذف شيا حذف بريتيلا مري الرش لمنطقي يمنها يكبشوكا بريتيلا غنم سود صغار تكون باليمن تماشا كان لو يشي فرمي او افرمي بريتيلا مري بتشوك الرشا اليمن افرمي علي مر الرشا بتشكولي او اخويا كاتا بيني رزكان ابي امري اخو افرمي علي علي يستأي بينم حديث صحيح رواه ابو داود باسناد على شرط مسلم سنتكيد اسر شرطي مسلم معايا الحذف بحاء المهملة وذال معجمة بمفتوحتين ثم فاء وهي غنم سود صغار تكون باليمن علماء دجر ضبط يعني ضبطك بحركية ضبطك بنوسينة ضبطي حركة سيكا الحذف فتحي لسريتي فتحي لسر ذايكية وهروها ضمية لسر فاءكية وبرتي لها تشكيلي حركة ضبطي حركة الضبط كتريانية بريتيلا ضبطي نوسين ضبطي كتابة لا علماء ضبطي كتابة أو لا تلا ضبطي نوسين وضبطي نوسين خللت يا الرودة واضح شو سيدي كتابة كان لو كتابي بردس ما لو يبردس إيوة جاري فتحة كانت الضمة ضمة كانت كسرة لبرو يشتكان هاو شيوا فتحة وضمة وكسرة السكون هم يشوارة فإشكال رؤدة يعني هم شهر فتحة وضمة فتحة وضمة بكي سهو الرؤدات فلبر أو إساتا كتابك ذهبيك لباري علمي رجال أو نسويتي رخني لي لسر لسر أعمل رخني لسر قليل يكن لسر ما قليل يكن ضبطك بشي كردو بحركة كردويتي بو ابن حجر كاتي دي باسي أكا مدحي كتابك خوي بواءك علي من شم ضبطم كر بشي ضبطم كر علي بنوسين ضبطم كر أو سامدحيك علي لوي أو باشتر دشو شاكتر دشو أو مدحي كتابك خويك وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم بلا كان مو حديث بلغي لسربي أقل أمري بيغمري خواما شكان شيطان زفر بابا إيشي خوي أمري بيغمري خواما شكان شيطان جيب الركاته واتهر جيد شيطان نمردو وفبر الله شيطان بمرده إسرحت ما نكرت كي شكله وتاني كاتي فرماني خواما شكان شيطان آمادا أبي لسري فرميتي أتم الصف المقدم رزي كم طاو كان رزي بيشا ثم الذي يلي باشان دوم باشان سيم باشان شوالم فما كان من نقصين نقصان يكهيا فليكن في الصف المؤخر بلا دواوبي يعني ریزی دوم با جیسی کسی تیا نبیتو لریزی ششمیش ریزکت او پربونه مادام لریزی دوم جیسی کسبتو یاسیم جیسی کسبتو او سی کسبا پربتو او ساریزی چوار ریزدا بسن او ساریزی کی دو او ریزدا بسن اما امشغالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ولا الشيخ وين إن شاء الله يا سيد حديثك روين خدمتك ضعفك تيدا هاي السنة تكي بلام علماء لسألوا هاتون وإيشي صحابة كان جل سألوا هاتوا مأموم لدواء إمامه وسي لنا وراس إمامه أو ساكوي بركنو لا راس تا طوابي أو ساكوي لا يشب هل بوي إنسان هات الجورة أبو مزقوت لا يشب بطالو لا راس يشب بطالو كم لا بركاتوا آها خلق زوجك كشاني أيكن بس كي وازينان دروس بيلم سنة وكي تنبلي روين تيكا أو كاتي مثلا رزاك دريش جي دوك ما يلو سربون منا الله حتى أوسر بوبرون أمتان لم نزيك وخو مكما دسا شبه فدائما ما قيد من لو تي رجك لقيامته بي بيوسيد بحسنة بي أو حسنة بي تداتو رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه أفرمي أخوة وفريشتكان الصلوات لسر ريزة لسر دس راسي ريزكان صلوات لسر دس راسي ريزكان أم حديثة أبم لفظا أهل علم فرمون شاذة لطريق عثمان كري بشيبه وأتوى فرمي حدثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة بن زبير عن أبيه عنها سندك حسنة بلام سنك متنك الشاذة معاوية كري هشام أيرته أبم لفظا أفرمي شي أفرمي يصلون على ميامن الصفوف بلام رواتي تربت شيء جرنوا إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف خوف ريشتك الصلاة دنا سر أوانيك ورزكان أجينا رزكان أجين يعني رزكان بركانوا وكو حديث بيشوايا يصلون على الصفوف الأول يعني من وصل صفا وصله الله أوكو أوه صلاة نسأل أوانيك الرزا كان بركانه فبوي الله يخوتها منوسن شاذ بهذا اللفظ والمحفوظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف صلوات أدن سر أوانيك ورزا كان بردكانه أو بريتي لفظ صحيحك ولفظ محفوظك أما من حيث أوى بلا من حيث المعنى من حيث المعنى لإسلام بلى هاني داوى كإنسان لا يرأس بركاته وإن جاء لأيشا أما صلواتي خو أشتكي غيبية بيسي بدليلة يعني أم دليلة ضعيفة أما أوانيك الرزكان أجن بلى وحديثة فرمي لفظ محفوظك يصلون على الذين يصلون الصفوف إن جاء برزكان أقل لي تانبي وثمان شاهدت شيئا أبرام جماعتي علوم حديث إيه ها ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه يا أرجح منه ابن حجر فرمي لمن هو أرجح منه عددا أو توثيقا يستلير هشام كمعاوية هشام ثقية بلام الراوي ترى أم حديثا جرنا بمن الظن جريته بدر كي أم لير أم ثقة سهوي كردو وشتي وهاي كامن إمام لعلماء حديث لم جورش تعنيه كامن إمام لعلماء حديث لم شتعنيه يعني شيء يعني بون منا حديث بنجا جولانوا حديث بنجا جولانوا سيانز صحابي سيانز الراوي بابلين بيق نوعي جرنوا سيانز الراوي يكي كان نبي الله ورسوله أشي جولان هل ميان ألين يشير بها أماجي بيكر أم أماجة بيكردنا كان فريق ويحركها أشي جولان إيفاشا يعني تو يا إشاري فيك يا أي جولاني دشبيك لعلم حديثة أبيت الدوبشو ما دام يا بابوتان باسكم أبيت الدوبشو زيادة ثقة في الموضوع أقل قرينا كتب حديثة بتنبو زيادة الثقة زيادة الثقة زيادة ثقة أبيت الدوبشو ين زيادة مخالفة يا زيادة مخالفني طبعا وتم أوان لباسي زيادة الثقة برشاوتك والله أم باسي مني كم تقسيم أبو الزيادة مطلقا شن لفظك هو كيتو هيك للراوي كان زيادة هي لا أوان ترنية أما أبيت أم بشانو كيس باسي كم يا زيادة مخالفة يا زيادة مخالفني يعني شو مخالفة يعني أم زيادة مخالفة أوي أوانك أو مي أوانو أو أوان ناكل الجمع كي ويكو أجر جمعك لا أو بس يكم إن شاء الله تعالى فبويا يا مخالفة يا مخالفني أجر مخالفة بو أبيت أدوب شو يا ثقة يا ضعيفة أم راوية خوي ثقة ومخالفة أو ثق من هوك لا خوي ثقة لك يا يكسى مخالفة دكسك لهردو حالتك طبعا ثقة بي وضعيف بي هلور ناقيري بلا أقر ثقة بي وزري شاذ أقر ضعيف بي وزري شي بي وزري منكر بي وزري شي بي وزري منكر أقر ضعيف أقر ثقة بي وزري شاذ وقوة موكا بي وزري شاذ بين سلوي أقر مخالفة نبو أقر مخالفة نبو ثقة بي مقبولة أهل علم فرمون وقوايا تون حديثك بتايبت بقيرته مقبولة وهكذا أقر بيته زيادة بقيرته مقبولة أقر شي هنيك إيراد شيئاً إلى سر أو بوشونا أجر هاتي شو ضعيف يقبو ضعيف هو وتنيا بيجيرته زيادة بيجيرته أو هر مقبول له مقبول إجنيه أو بتلا تقسيم لبالي موضوع الزيادة الراوي ينفرد بزيادة زيادة خوي بتنيا بيجيرته أفرمي رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه وبيابك تدايا خلافة لباري توثيق لباري أويك آية ثقة يا ثقنيا وثمان كامل لفظ محفوظك إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة واركس يبو شايا بركاته خير درجة برزيكاته وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يما لبشتي في أمر يجمعناك عليه الصلاة والسلام كان يجمع مكذا لبشتي وحزمانك إلا دسر راسي وبين بو هنك قسانية لنبالوا بلام لبر أو حديثاني كبشتروت من لباري فضلي دسر راسوا وبيغمر هاني داون بو يحزك إلا دسر راسي بيغمر وبن عليه الصلاة والسلام وكو جيب جاكرني فرماني بيغمبر عليه الصلاة والسلام أمش بديتلا فضل صحابة رضي الله عنه يقبل علينا بوجهه الرؤية كل من فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك برورد قال لسزاي خود بن باريزا أو رجيك و بندكان الزندو أكيتوا ياكو أكيتوا طبعا سيري ظاهري أم حديثة أكي كاتك أفرمي حزمان كل سراسي وبين أفرمي يقبل علينا بوجهه روي ليمان أكرت هل يقل الشراح أفرمون بريتيل كاتي السلام يقبل علينا بوجهه يا كم جارك كاتي السلام بلام الله أعلم أو قول الصحيحة كي يقبل علينا بوجهه عند الانصراف لكاتي لن يش أبو يواء أو هاب بلاي الراس بل يكرد اللامان عبد الله كريم مسعود رضي خوي لبي هنيك الصحابة يتري شهاتوا أفر من هالكسي بي وتي بي غمري خوي عليه الصلاة والسلام بس بلاي الراس ويا كردا أو رازناك يا وتي بس بلاي شبه ويا كردا رازناك رسول إخوان بيني وبلاي رسول بلاي شبه شوا بري كردو بلاي خلقوا تيجشني يعني إسا شون إمام سلام نادا توا بلاي الراس وبركاته لاي خلقك هو هني جارج بلاي شفه بري كردو تلاي خلقك هو بقولي بيوسي بجوري بو بو بو جنجان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالك جالك بلاي راس جالك بلاي شب أمش بفقيل سروي نيت بدم ناهيني نيت بدم ناهيني صحابة أو ندور بو بيت زانويت يعني لكات سلامة بم لا بركات لا ينو يا بولا يا أي معقول صلى الله عليه هنا بمان باسنا كان ممكن نيا أبدا أفرمي قيوم ليبو أي فرمو طبعا ظاهري أما لدواي سلامك وتويتي لدواي سلامك ولدواي بركرنا ولايان وكسم نبيني العلماء بس علمي قاصر إخوما كم أم حديثي للذكر كان يدوين وجهي نابي وكسش من نبيني العلماء أم حديثي لذكر كان يبي السلام دانا وهي نابي وأواجه فرمي نصك فسمعته يقول قيم لي ابو يفرمو ربي قيني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك خايجان بن باريزا لعذاب خوت او رجي بند كانت كو اكيتوا يا زندو اكيتوا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الامام وسد الخلل لنا وراسي امام وبوستن وبوشايكان بوشايا كان بركنا و بوشايا كان بركنا و رواه ابو داود ام حديث بلا برزكانم لقيب نسن ضعيف لقيب نسن ضعيف يحيى كوري بشري كوري خلادي تيدايا والدايكي تيدايا هردو كيشان مجهول هردو كيشان مجهول والله ام حديث يكيا بو بشي دومي كاتي فريم وسد الخلل بلغيل سروي بشي دومي بالصحيح هاتوا وكو الحديث كان برشارتان كوت بلان بشي كمي كاتي فريم وسيط الإمام من حيث الحديث وكو حديثي بيغمر بيعي صلاة والسلام نا بلان فقهاء لسر أوني لسر أوني وإشي بيغمر عيسى صلاة والسلام صحابة كان لسر وهاتوا يانا إنسان لكي إمام وسي لما راسي إمامه لبشتي إمام لنا وراسه لسبي أكي بلو أوسر هل هو رزي دوم وهكذا رزي سيم وهكذا يعني ناتشي لو سروا بي تاوكو آواء آوادت من أوسى خلقهم بيني ولا مزقوتا كان أوسى آواء أنا كذا خلق لو دسو دس راسون تفتي لرز دوم بس ما لرز دومه لو سروا أهاتن بو أوسر نقلنا وراسه آواء طاويكا الحمد لله سواء وضعي ثقافة وشعري خلق بياب ولا ريدين وخلق وناكا ويقول موفق ماك والإيمان مبريه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.